القاهرة تقدم يميش مساء. إعداد دعاء كامل. تقديم ميادة السعيد وأحمد الأصل. مستمعينا في كل مكان، أهلا بيكم. حلقة جديدة ويميش مساء، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ضيفتنا الليلة معاكم مخرجة متمكنة وموهوبة، الإبداع لديها ليس له حدود أو سقف. تجيد استخدام الممثل واستخراج كوامن إبداعي، وتعشق التفاصيل وتجيد تجسيد الواقع وتوثيق التاريخ. لهذا نجحت في دراما السيرة الذاتية والاجتماعية حتى أصبحت واحدة من علامات الشاشة. إنها المخرجة المتميزة إنعام محمد علي. مساء الخير أستاذة إنعام، وأهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبين وكل المصريين طيبين. أنا سعيدة قوي أن أنا موجودة في البرنامج العام، لأن البرنامج العام كان دايما وإحنا صغيرين هو عشقنا، هو اللي كان بيجمعنا كلنا. يعني ما أحد ما ينساش ألف ليلة وليلة بروائع الدراما هنلاقيها فعلا حقيقي. في الإذاعة حقيقي. وأنا عايزة بس أخد حضرتك الأول حبنا لذكريات رمضان الجميلة، ونروح مع حضرتك لبيت شوية من أوائل أيام الطفولة الحلوة، وتحكي لنا ذكريات رمضان في الطفولة، وأعتقد أنها أحلى ذكريات هتكون في المنيا بلد حضرتك. أنا طبعا ما انساش فانوس رمضان، يعني ده شيء من علامات رمضان، أيقونة رمضان. وبرضو يعني فكرة ان احنا يعني مثلا دلوقتي احنا بناكل الكنافة مثلا طول السنة، لا احنا وقتها كناش بناكل الكنافة ولا القطايف الا في رمضان طبعا. فقد ايه كان بيبقى لها مذاق مختلف. يعني كنا ده الشهر اللي بيجمعنا، لان احنا كنا عيلة، كان الاب توفى وانا عندي سنتين، وكان عندي اخت اصغر مني كان وقتها عندها 40 يوم، وكان اكبر مني 5 اخوات. فهو يعني كنا كلنا نتجمع لازم وقت طبعا الفطار، ده اللي بيميز رمضان. لكن فكرة ان لما كنا ننزل بالليل كان في سبيل القلل وزير وغيره، وهم شكلهم كده مندي ومنظفينهم قوي وغيره، وكنا لازم نشرب منهم، شكلهم مغري للشرب قوي. كان في برضو تملي يعني حالة بهجة، خصوصا في المدن، يعني بعيد عن القاهرة، يعني القاهرة واسعة قوي، ويمكن ما يكونش فيها مظاهر المدن، تحس انها كأنها فيها دفء وحنو، فيها كده لمة حلوة، وكلهم يعرفوا بعض والأسر متقاربة وغيره. فكان الفرحة جماعية والمشهد في كل الناس، والعادات والتقاليد كانت قريبة قوي من بعض. يعني ما كانش فيه مثلا عادات للطبقات العليا وعادات الأخرى للطبقات الدنيا، لا، يعني كان فيه وحدة اجتماعية صنعها وحدة التقاليد والعادات. جميل. طيب حضرتك كنت طفلة شقية؟ تفتكري كده؟ مش فاكرة قوي ان انا كنت طفلة شقية ولا لا، يعني انما هو انا كان لي اهتمامات ثقافية، يعني عندي طموحات، يعني بدأت من الصغر، يعني بعكس اختي كانت يعني بنوتة، هي كانت اصغر واحدة، فيمكن عاشت الطفولة لفترة طويلة وكانش عندها اهتمامات عامة زي. يعني مدام العام في فترة الطفولة سواء في المنيا أو بعد الانتقال إلى القاهرة، إمتى ابتديتي تحسي أن أنت مشدودة للدراما؟ إمتى تسمعي مثلا دراما في الراديو سواء في رمضان أو في غير رمضان، وتبتدي بقالك عقلية نقدية أو تذوق حتى للدراما اللي حضرتك بتسمعيها؟ أولا أنا دخول التلفزيون كان بالنسبة لي حلم بعيد المنال. يعني انا كنت كان نفسي ابقى مذيعه في الاذاعه زيكم كده. اتمرنت في الصحافه وانا حضرتك مريحه على فكره. اتمرنت في الصحافه وانا في فكره في السنه الرابعه في كليه الاداب، لكن ان انا هخش تلفزيون وادخل مجال الاخراج بالتحديد الحقيقة ما كنتش على بالي اخترتش فعلا. وعشان كده دخول التلفزيون دوا واختياري ان انا اشتغل في إدارة التمثيليات. انا اولا دخلت التلفزيون من غير واسطة ولا محسوبية ولا قريبة فلان ولا علان ولا اي شيء. خبر مجرد خبر في الجورنال انهم طالبين مساعدين ومساعدات اخراج من الجنسين ومن مختلف الجامعات، يعني ما اشتغلتش تخصص معين. قدينا كنا اتقدم للامتحان ده حوالي 161 متقدم ومتقدمة. والامتحان ما كان لوش علاقة بالفن، كان عبارة عن ترجمة من انجليزي العربي ومن عربي الانجليزي ومعلومات عامة. نجحنا 61 منهم، 11 فتاة كنت واحدة منهم، خدونا كلنا وأخذوا لنا اختبار شفوي وزعونا على مختلف الإدارات. أنا ما كان نصيبي إدارة التمثيليات، بمعنى أول خطوة في حياتي العملية كانت ضربة حظ. يعني بمعنى الرد على سؤالك يا أحمد، إزاي ميولك الدرامية ابتدت إزاي وغيره كل دوة؟ الحقيقة الميول دي مكانتش موجودة، أنا مش كنش على حسباني يعني، ولكن لما دخلت هذا المجال اللي زي تقول توافق مع أحلامي. يعني عفوا المقطعة، بس طموحاتك إيه؟ أحلامك وانت صغيرة ولسه بتفكري هعمل إيه في الحياة الممتدة قدامي؟ أنا أولا ما كنتش أحب أبقى مع يعني زيها زي الآخرين، وعشان كده وأنا في الثانوي كنت مسؤولة عن الإذاعة المدرسية، كنت فعلا بذيع الأخبار الصبح عشان حلمي كان مذيع يعني لطابور المدرسة، فعشان كده حلمت أو تمنيت أن بعد ما أكبر أبقى مذيعة يعني. كنت برضو أخش طبقا المسابقات اللي فيها في الأدب في مختلف يعني مناحي الفكر يعني على قد حصلتي وقتها يعني. كنت شاطرة قوي في مادة التاريخ والجغرافيا، وهم مادتين اللي هم تملي بيعرفوكي يعني إيه دولة، يعني إيه بلد، يعني إيه حقيقة، يعني إيه حضرتك، تاريخي، كل ده اللي هما في الآخر بيبقى سموها اللي بيكونوا مخزون المعلومات العامة عندك. يمكن علشان كده حضرتك دخلت كلية الأدب قسم تاريخ بالظبط، بس برضو كان للموضوع دخول الكلية لأن أنا حصلت على أكبر نمرة في مادة التاريخ في نفس السنة دي في الثانوية العامة. جميل قوي. وعشان حتى لما قدمت رغباتي لكلية الأدب وكان فيها قسم اجتماع وقسم تاريخ وغيره، واختاروني في قسم تاريخ لأن أنا زي ما قلت فعلا أضربتي عن الطعام عشان تدخلي الكلية دي وتحققي حلمك في دخولها. احنا طبعا كنا أسرة عايشين في الصعيد في المنيا يعني وكنت لأن خدت أخت صغرى لخمس أولاد أكبر مني يعني ما عندي كان عندي خمس أباء فكانوا متحكمين فيه. لكن أحمد ربنا إن كان لي أم احتضنت البنتين اللي هم وهم الصغيرين دول اللي ورا بعض ومش بس احتضنتهم وأثارت إن البنات تتعلم زي الأولاد. جميل قوي. طبعا في الوقت ده كان تعليم البنت ممكن يعني البنت للجواز مش لازم التعليم هي أثارت ولازم نتعلم لآخر المشوار يعني لغاية لما ناخد شهادات. فالحقيقة الأم كان لها فضل كبير. الأم كانت الأب والأم في الوقت ده يعني لسبعة كانت أرملة وهي عندها 32 سنة. اتعلمتي منها إيه أستاذة؟ تعلمت منها حاجات كتير جدا يعني جزء من خصالي موروث عن الأم أو تعلمت زي يكون واحد شخصية حازمة ويجير الأسرة هي نواة المجتمع يعني النواة الأولى للمجتمع ويجير هذه الأسرة الكبيرة وهي لوحدها بحزم وفي نفس الوقت بدون قسوة وأن احنا كلنا نكون ليها الاحترام وكلمتها كالسيف في نفس الوقت حنان منقطع نظير مشاعر جميلة جدا إحساس بالآخر. احنا كنا كمان احنا كنا عايشين في الريف يعني والدي توفى وكان يعني من احد اعيان يعني القريه من قرى المنيا كان اسمها ابو عزيز يعني انتقلنا للمديريه يعني مديريه المنيا اللي هي عاصمه المحافظه اللي هي وكان معانا واحنا بننتقل التملي سموهم ايه مجموعة مشغلين الشغالين اللي هم ربوهم في القرية يعني واللي هم برضو ملهمش حد غيرنا يعني اللي بيبقى هم يعني تربوا في بيتنا وبقوا في حضننا يعني. امي بقى كانت بتحسسنا ان دول بني ادمين زينا جزء من العيلة ونفس العطف والحنان اللي بتدهونا تدهولهم. وبعدين إياك أرفع صوتي على شغالة أو شغال في البيت إزاي أهين حد منهم إزاي كمان أبقى قاعدة وأطلب منها كوباية مية ما تقومي تشربي يعني. حسستنا يعني إيه إزاي تحسي بالناس البسطاء بالآخر بغيره إحساس بقى دفين جوانا رغم إن هي تعليمها محدود لكن كان خبرتها في الحياة واسعة وخبرة وإحساس الإنسان عارم. يمكن ده يخليني أسأل حضرتك نشأتك في الصعيد في مكان قد يكون فيه نوع من القيود على المرأة بقدر ما لكن ده خلاكي تنصري المرأة في قضايا الدفاع عنها في أعمال حضرتك ورؤيتك الإخراجية فيما بعد وتميزتي. احكي لنا إيه أكتر حاجة كنت نفسك فعلا تعبري فيها عن المرأة في أعمالك؟ الحقيقة يمكن ده ناشئ من تربيتي زي ما قلت لكم أن أنا كنت الأخت الصغرى لخمس أولاد فبالتالي كان لي خمس أباء لدرجة أن دخولي الجامعة كان مشكلة. كان هم مصرين أن أنا أخش جامعة مش مختلطة أخش كلية البنات. أنا صمت عن الطعام لمدة ثلاث أيام لغاية لما أذعنوا لرغبتي. أما دخلت كلية مختلطة برضو كانت المسألة قلقاهم لدرجة أن كان وأنا في ليسانس أنا فاكرة كان مفروض في رحلة إجباري أن أنا رؤنا سافر اسكندرية وطبعا لمدة ثلاثة أربعة أيام عشان نزور أثار اسكندرية فلقيته مفقوش رغم ان دي جزء من الدراسة من الحياة. لا ازاي حاجات بره وحاجات كده. انا كنت فاكره وانا في الكليه كنت سكرتير التحرير مجله الكليه ما كنتش اقدر اجيب المجله البيت لما كنا نصور صور مشتركه ما كنتش اقدر اخد الصوره البيت. المهم ان كل هذه القيود والمحرمات اول ما اشتغلت وبقالي مرتب كلها سقطت. من وقتها ربط بين وحرية المرأة الاجتماعية وحرية الاقتصادية. يوم ما تقدر تصرف على نفسها هتحصل على استقلاليتها. ده أكيد. مدام إلهام احنا أكيد بيسمعونا دلوقتي شباب عاوزين يسلكوا طريق الإخراج أو مساعدين مخرجين. حضرتك في بداية دخولك عالم الدراما التلفزيونية وبداية عملك كمساعدة مخرج هل فعلا كنت رسمة لنفسك طريق ان انت هتمشي عليه، انا عايزه مثلا اناقش او مهتمه بقضايا كذا، عايزه لما ابقى مخرجه وابقى رقم واحد في العمل الفني ابقى ناقش قضايا كذا، قضايا عن مثلا قضايا المرأة زي ما حضرتك بتقولي، قضايا الأعمال الوطنية، أو قضايا مثلا السير الذاتية الشخصيات العظيمة اللي احنا عايشين حواليها. طبعا انت انت جبت من الآخر، لا انا لأن ده, ده ده مش ده طبعا مشوار اتكون طوبة طوبة زي ما بيقولوا. يعني انا لما دخلت هذا المجال وما كانش عندي فكرة عنه، لكن قررت بيني وبين نفسي او رددت على نفسي مقولة هاملت، أكون أو لا أكون. وبالتالي بدأ المشوار، مشوار التكوين الذاتي. إزاي أنا المجال ده لي علاقة مثلا بالتصوير، لي علاقة بالإضاءة، لي علاقة بالمونتاج، لي علاقة بالإخراج، لي علاقة بالتمثيل، فإزاي أزود نفسي ثقافيا في كل المجالات دي. قريت في كل المجالات، قريت حتى الكتب اللي يعني دورت على الكتب اللي صدرت في الوقت ده وقريتها، بقيت أتفرج على أفلام، بقيت أتفرج على مسرحيات. وقتها كان المسرح يعني في نهضة مسرحية كبيرة. يعني بعد كده سنوات فتح المعهد العالي للإعلام، والمعهد العالي للإعلام كان بيبدي درجة ماجستير، وكان مسموح اللي يخشوا لازم يكون عنده خبرة في هذا المجال لا تقل عن سنتين. فدخلنا مجموعة من الإذاعة والتلفزيون ومجموعة من الصحافة، وبالفعل يمكن تفرغت سنتين من عمري لي وحصلت على الماجستير منه. كانت الرسالة بعنوان الدراما التلفزيونية ودورها في التطوير الاجتماعي. وكنت بالمناسبة طلعت الثانية في الاختبار النهائي، وكان الأول أنا أتصور أردني لكن هو أصلا فلسطيني. حتى كان مفروض ان عايزين ياخدونا نتعين معيدين في كليه الاعلام واللي هي افتتحت في نفس السنه. ففاكره اخويا اللي اكبر مني وكان استاذ في الجامعه قال لي لا انت في مجال دلوقتي ممكن الاساتذه الجامعه او اللي في كارير الجامعه يتمنوا يكونوا فيه. ده تغير عن الاول. انت ممكن تحققي ذاتك في المجال ده، وبعدين انت دلوقتي هتخشي تدرسي مجال في سبقوكي ليه، يعني اللي بدات المجال من قبلك، يعني في مجال اللي هو الدراسه الاكاديميه اللي هي ماجستير ودكتوراه وغيره اللي بدوه من قبلك هتلاقيهم سبقوكي، وفي نفس الوقت هتقدري تجمعي بين الاثنين. قلت له صعب. قال لي لا خساره حقيقه. يعني قد ايه الواحد بعد ما ده تغير عكسي. بس قدرتي تقنعيهم، قدرتي تكوني المتميزه فعلا اللي فعلا التعليم افادها في حياتها وانها تصر وتثابر. المشكله دخلتي في العمل كوظيفة حكومية في مجالنا هنا في مبنى الإذاعة والتلفزيون، تميزتي رغم كل الصعوبات اللي ممكن تكون قابلت حضرتك، ودايما يقولوا الوظيفة بتقتل الإبداع في الإنسان، لكن إزاي حافظتي على هذا الإبداع والتميز رغم الإمكانات اللي ممكن تكون قليلة أو بسيطة؟ أولاً كنت أصغر مدير إدارة أو رئيس إدارة اللي هو توليت برامج المرأة على مدى 12 سنة ونص، وأنا لسه يعني يمكن عندي ما اتجاوزش 30 سنة يعني. كنا بنعمل يمكن 20 برنامج في الأسبوع، وفي نفس الوقت مارست الإخراج، يعني كنت بخرج دراما يعني. يعني عمل إداري جنب العمل الفني. جنب العمل الفني. ولكن بعد شوية لقيت حبي وميلي وغرامي وعشقي هو للدراما. فيعني فكان وقتها بقى في حاجة اسمها الإنتاج الدرامي يعني، أو إنتاج الفيديو يعني. رحت نقلت نفسي لإنتاج الفيديو وسبت الإدارة ورياسة وغيره كل دواء يعني، وتفرغت للدراما. إنما السؤال اللي بسأله لي الإبداع وغيره كله، أنا رأيي إن المسألة ما هيش مجرد إبداع فني، إنما هو في المقام الأول لازم يبقى تميز فكري. يعني أنا لما كلمت على رسالة الماجستير اللي هي الدراما التلفزيونية ودورها في التطوير الاجتماعي، دي أنا خدتها 73. من وقتها أصبحت الركيزة اللي بختار من خلالها موضوعاتي. لازم الموضوع يبقى له رسالة ويبقى له هدف، ولازم يبقى وفي نفس الوقت على درجة عالية من الجاذبية الفنية عشان الرسالة والهدف يقدر يوصله. لدرجة أنه كان ليه مقولة مشهورة أقول أن المسلسل أو العمل الدرامي بيبدأ حيث ينتهي، يعني يبدأ عند مين؟ يبدأ عند المشاهد. بمعنى ما بحبش أن أعمالي تنتهي بمجرد كلمة النهاية، لا، يبقى ملهاش دور، لازم تحقق دور، لازم يبقى لها تأثير عند المتلقي. أنا هقول لك مثل أنا أسعدني جدا وأنا بقدم مشواري. يعني بعد ما انتهيت من كلامي لقيت في اتنين طلعوا لي للمنصة وقالوا لي حضرتك طبعا ما تعرفيناش، لكن احنا بنعرفك من خلال أعمالك، وإحنا أعمالك كان ليها تأثير كبير علينا. قلت لهم يعني إيه؟ إحنا صغيرين شفنا هي ومستحيل. هي ومستحيل أول عرض ليها كان أكتوبر 79، وإحنا كنا لسه تلامذة. أولا الاتنين أساتذة في الجامعة، واحدة منهم كانت ما دخلتش مدارس، والتانية كانت يعني مدرسة بالنسبة لها شيء مش مهم. فبتقول لي حصل تحول 180 درجة لهم الاتنين، اللي ما دخلتش مدارس دخلت منزلي ويعني استمرت في الدراسة حتى أصبحت أستاذة في كلية الآداب، والأخرى حصل لها اجتهاد غير عادي لدرجة برضو وصلت الدراسة وأصبحت أستاذة أعتقد في كلية الإعلام. شيء سعيد جدا، ده دور الفن الحقيقة. لأن إحنا في مجتمع نامي يا ناس، في فريق فنانين من اللي بيشتغلوا في المجنة يعني بيتصوروا إنه مجرد إنهم إجادته الحرفة وإنه هو بيقدم صورة جميلة أو شكل مبهر إن ده كفاية. لا، أنت بتقدم أحيانا بتقدم السم في العسل. إن ما كانش اللي أنت بتقدمه دور ومردود يبقى خسارة. مدام إنعام، حضرتك ذكرتي أن فعلا لازم الفن يكون له رسالة ومضمون، وحضرتك ذكرتي مصطلح برضه رسالة ودور بس في مصطلح حضرتك قلتيه جميل جدا، أن الرسالة والدور ده في جاذبية فنية. إزاي حققت المعادلة دي؟ إزاي قدامك عمل ورق تحققي منه المعادلة دي، أن في رسالة ودور وعاوزة أنت من خلال الورق ده هيحصل تطوير اجتماعي، وفي نفس الوقت أعمل جاذبية فنية للمشاهد اللي هيتفرج على العمل ده؟ ما من غير الجاذبية الفنية دي الرسالة والدور مش هيوصلوا. يعني الرسالة والدور هو الهدف، لكن من غير قالب فني جذاب هيبقى عمل مباشر. لا بالعكس، ده ممكن يفشل أضعاف لو هو ملوش رسالة. فبالتالي لازم إن واحد يستخدم ما هنا بقى أدوات الفنان بمهارة، بدءا من كتابة السيناريو، من الفكرة، اختيار الفكرة، يعني القضية العامة اللي تهم أكبر عدد من الناس واللي بتشدهم، يعني زي لأنهم عايزين يعني نشوف احنا هندلي بدلونا فيها ازاي، يعني ثم بقى صياغتها ازاي. هو مش كلمات عامة ولا كلمات كبيرة ولا غيره، ازاي انت بتختزل هذه القضية في حالة خاصة جدا او في نموذج أسري مثلا على سبيل المثال عشان ما نتكلمش في العموم. يعني هي مستحيل محو الأمية. محو الأمية ممكن تقرأ منشط في صحيفة يعني أو في مقال، إنما لما تحولها إلى صياغة إنسانية من خلال سيناريو يخش القلب ويهز الناس، ان واحدة امية اتجوزت انسان متعلم وكان بقى سعيدة بالحكاية دي لان كل امنيتها انها كانت تمحو اميتها. فاذا تتعرض لقهر فظيع جدا من هذا الرجل المتعلم لان هو كان متجوزها لغرض محبهاش، والهدف زي حكاية المسيار هدف زمني محدد، ان هو عشان تمرض امه المريضة اللي هي مرافقة ليه، هو جاي من القرية وبيكمل تعليمه في كلية العلوم، فلقى الأم مريضة ولازم حد يقوم بخدمتها، فاختار دي لهذا الدور. الأم هو تخرج والأم توفت، فالدور انتفى بالنسبة له، وطول الوقت يعيرها بأميتها أو ما يحسشاش أنها الزوجة ليها حقوق وشريك ليه، الشيء حقيقي ليه، بل يعني فجر جواها نقاط الضعف وهز ثقتها في نفسها. فحست قد ايه ان الجمية او الجهل دوا شيء فظيع وحائل بين انسان وسعادته وبين تحققه ووجوده في هذه الحياة، لدرجة ان كان في مشهد انا وانا بخرجه دمعت. المشهد ده كده عبارة عن ايه، جوزها سافر في بعثة للخارج ياخد الدكتوراه وهي موجودة، فجالها بعد 3 شهور جواب، فرحت قوي بالجواب وكأني يعني وترياق الحياة اللي بيربطها بيه اللي هي مقطوعة، فبتفتح الجواب بسرعة عادي كأي تصرف طبيعي. فإذا الحروف ملهاش معنى، ما بتعرفش تقرأ، وكأنها فقد البصر، ما لقيتش غير والدها اللي يقرأ لها الجواب ده عشان يقول إيه اللي فيها الغامض الموجود ده. من وقتها بقى حست انها لازم تتعلم، يعني انا فاكره وانا بقول لك وانا بصيغ ده واحساسها بالفقد والضياع وغيره والدموع بتاعتها، حسيت ان اي امي ممكن تفرج على المشهد ده لازم هيتهز، لازم هيقرر انه يغير نفسه. فانت بقول لك تكثيف الموقف الانساني وخصوصا ان موقف طبيعي وحقيقي، الصدق الفني اللي بيبقى موجود في العمل من ناحيه الصدق في الكتابه وفي التمثيل وفي اختيارك الجيد للممثل، صياغتك للحدث، انك الناس ما تحسش ان في زيف، لحظه زيف او افتعال، بيخلي الرساله توصل وتؤدي دورها وكمان تستمر في الدماغ، تستمر لدى المتفرج اللي انا عايزه انقل رساله ليه. ويمكن ما ينساش المسلسل سنوات وسنوات رغم المرور سنوات عليه، يعني كم من المسلسلات بتتعرض وممكن بعد تفرجها تنساها، وقليل من المسلسلات تتعرض كأنها بتتحفر في ذاكرة المشاهد. مدام إنعام، في فترات الستينيات والسبعينيات أكيد حضرتك كنت بتحبي تسمعي أغنيات، تسمعي أم كلثوم عبد الحليم حافظ، وحضرتك بتسمعي أم كلثوم، هل كان في خلد حضرتك وقتها إن ممكن في يوم من الأيام تقدمي عمل فني عظيم عن هذه السيدة العظيمة؟ الحقيقة كان فكرة محفوظ عبد الرحمن مش فكرتي، وعرضها علي وبسرعة وفقت، وبعد ما وفقت حسيت أن أنا في مأزق، لاني انا بعد لما كنت بقابل الناس ويقولوا لي ايه مشروعك القادم، فاقول لهم ام كلثوم، الاقي انهم جحظت واستغربوا، انتوا معقوله هتقدروا تجسدوا ام كلثوم على الشاشه؟ طب مين هيمثل ام كلثوم؟ طيب دي ام كلثوم كلها يعني مثلة في الاذهان، يعني عايشه جوانا، عايشه جوانا. ما كانش حد مصدق ان احنا نقدر نجسد ام كلثوم ونقنع الناس بان دي ام كلثوم. ومش بس نقنع الناس بعصرها، نقنع الناس كمان بالاشخاص اللي محاطين بيها. يعني هو مش بس ام كلثوم اللي مثل في الاذان، لا ده الاصابجي والصنباطي وعبد الوهاب ورامي وكثير من اللي هم من الشخصيات الواقعيه سواء السياسيين، وكل دول كلهم جموع من الناس معصرينهم او حتى قارين عنهم او الإذاعة والتلفزيون يعني خالدهم. على ذكر الجموع دول، ايه قصة حلقة انت عمري واللي بعد إذاعة يعني مخصوص يعني انا بحدد هو اللي بعد إذاعة الحلقة؟ هو الحقيقة ان ام كلثوم كان كلها مفاجآت، وخصوصا في توزيع الادوار. يعني كان كل حلقة بنقدم شخصية جديدة، فالناس تتفرج عليها تقول ياه ده كأنه الشخصية الحقيقية، لدرجة ان ساعات تنسى الشخصية الحقيقية وتتصور الممثل ده واللي قصادها هو الشخصية الحقيقية. يعني فمن ضمن الحاجات اللي برضو انا ادهشتني يعني زي ما ادهشت الجمهور، يعني ان انا كنت ما منتج مسلسل ام كلثوم. وبالمناسبة مسلسل ام كلثوم عرض تقريبا في منتصف ديسمبر 99 وعبر الالفية وانتهى 14 يناير 2000، والمسلسل بالتحديد كان 37 حلقة. أما بقى حلقة أنت عمري اللي أنت بتسأل عليها، وهي بالتحديد الحلقة 35، ومعظم الحلقة دار حوالين لقاء السحاب اللي هو أول أغنية لحنها عبد الوهاب لأم كلثوم. المهم أن لما اتعرضت الحلقة لقيت وانا برضو بمنتج بقى في الحلقة 36 يعني وغيره، لقيت في تليفون جالي وانا في كابينة الانتاج. قالوا لي السيدة نهلة القدسي عايزة حضرتك. أرملة الموسيقار محمد عبد الوهاب. قلت لهم السيدة نهلة القدسي دي عرفت ازاي ان انا هنا؟ دي معناها تعبت قوي عشان تحصل على نمرتي. فما بكلمتها قلت لي يا مدام النهام حضرتك شفتي الحفلة دي؟ قلت لها انا مشوفتش ولا حفلة لأم كلثوم. قالت لي طب ازاي؟ ده بالظبط هو اللي حصل، ومش بس بالظبط، ده هو عبد الوهاب اللي واقف ورا الستاره اللي واقف ورا الستاره وبيتمتم بآيات قرانيه وقلقان. لا ده انا ما تصورتش ان انا قدام تمثيل ولا اعاده للي حصل ولا اي ده، صورت قدام مشهد حقيقي قدام اللي حصل بالظبط. ما تتصورش قد ايه انا كنت سعيده جدا لاني شاهد من اهله بالظبط كده، وبس والتفاصيل صغيره يعني. والحقيقه ما كانش بس اهل القدسي، ده حاجات كتير حصلت برضو من اهل برضو اهل الابطال حقيقي. وحضرتك والعمل موجود قدامك، هل انت بتبقي متعمده ده؟ متعمدة ان انا العمل ده محتاج نجمه، لا العمل ده انا هدور على شاب او شابة اشكل فيها ملامح الشخصية اللي انا متصوراها واللي عايزاها تطلع للناس؟ يمكن تجربة ام كلثوم، وكان ده اول مسلسل سيرة ذاتية انا اعمله، يعني هو يمكن اللي وجهني التوجيه ده. الاعمال اللي بتتكتب من خيال المؤلف يعني ممكن تحتاج نجم، انما الاعمال اللي بتجسد شيء من الواقع زي ام كلثوم يعني ده اللي احترت سنة عشان اوصل لاختيار سابقين. كانت بتكتب طول السنه وكانت عم بتقترح اسماء نجوم وغيره. واللي ساعة لما عرفوا صابرين كلهم حطوا ايديهم على قلبهم عشان ما حتتوقعوش. مش بس كده، والتاني يوم شتمت في الصحف لاني انا اخترت صابرين بيني وبين نفسي، وقلت لها كتمي على الخبر لغاية مدة شهرين يعني. لغاية لما ابتدينا خلاص دخلنا في تفصيلات التنفيذ، يعني لاني كان لازم اختار الابطال الصغيرين، لازم تبقى هي مختارة الاول بين الابطال الصغيرين اللي هي سهر وبعدين ريهام عبد الحكيم، لازم يبقوا شبه في مراحل عمرها تبقى الشبه يبقوا شبه ام كلثوم الحقيقيه او شبه صابرين يعني يا دي. وفي نفس الوقت لازم اعمل الملابس وكل يعني عناصر التنفيذ. صابرين حضرتك اخترتيها كممثله ولا كسابق موهبتها في الغناء؟ بحس ان انت عايزه روح المطربه برضو في تقديم الشخصيه. لكل ده لان انا اختبرت صابرين في قبل حكمت، وبعدين جبتها معايا في فيلم اسمه صائد الاحلام. وكمان عناصر اخرى ان يمكن كان وجد الحكيم ليه دور في ان هو بعت لي مسلسل كان لام كلثوم بصوتها، عملته الصوت العرب مدته 12 حلقة كانت بتحكي فيه مسيرة حياتها من طفولتها لغاية سنة 72 اللي هو تاريخ إذاعة المسلسل. يعني أنا عدت أكون ملامح صورة أم كلثوم من صوتها من خلال المسلسل، فلقيتها فيها تلقائية قوي ولسه فيها روح الريف وبسيطة جدا، فأنا قلت لازم الممثلة اللي اختارها تكون فيها نفس الصفات دي، البساطة والتلقائية وأيضا تكون مليحة زي بنات الريف. يعني فيها سمرة بنات الريف وفيها ملاحة بنات الريف، كل يعني فيها حميمية الإنسان البسيط العادي اللي أنا استشفيته من خلال الصوت. يعني حاجة تانية إن في المقام الأول أنا بجسد مغنية، فلابد من تكون الممثلة اللي أنا هختارها أولا ممثلة على قدر كبير من التمكن، يعني إضافة لأنها مارسة فن الغناء. وأنا شفت صابرين في حفلات كتيرة وهي بتغني وإزاي قدرتها على التقليد كمان، يعني مليئة بالحركة ومفعمة يعني بالحماسة كده. لا عندها قدرة على التقمص، يعني إذا تتقمص شخصيات غيرها يعني، وده شيء مهم، مش كل ممثلة تقدر تخرج من ذاتها وتتقمص شخصية تانية. أنت كنت عايزة متقمصة مش عايزة مقلدة. وده اللي بقى أرجع لسؤالك اللي خلاني في الشخصيات الواقعية أختار مش ممثل مش نجم، يعني لأن النجم ملامحه لدى المشاهد اتكونت خلاص، يعني بقى زي ما نقول ستيريوتايب، هو ما يقدرش يغير هذه الملامح ويروح لشخصية تانية يذوب فيها. إنما اللي لسه ملامحه ما حصلش هذا التكوين، ممكن بدل يعني النجم كان الخطر إنه ياخد الشخصية لذاته مش يروح لها، إنما اللي هو مش نجم هيروح للشخصية ويذوب فيها، وبالتالي درجة المصداقية هنا هتكون عالية أكتر من الممثل النجم اللي ممكن أنت تحس إن فيه مش ما انتش تصدقه لانه مش قادر يخرج من كميته. برضاك يا ربتي ورضاي هلكت صوتي ويدك صورت المخرجة إنعام محمد علي، إصرار على دخول كلية أدب قسم تاريخ، إصرار على دخول التلفزيون مخرج، هل ده كل طبيعي ومنطقي ويبرر إن مخرجة أنثى تخرج فيلم اسمه الطريق إلى إيلات؟ وأقول لك مخرجة أنثى، الحقيقة الفضل هرجع وأقول لك للتلفزيون نفسه، التلفزيون المصري اللي أنشئ سنة 60 وساوى في يعني في طلب خصوصا كوادره الاولى بين المراه والرجل. طب المهم ان انا أكلف وبقول أكلف لأن أنا ما اخترتش طريق الإيلات. أنا ده كان بعد فيلم حكاية الغريب وأول مرة أسمع عن طريق الإيلات بعد عرض الغريب، والغريب نال قدر كبير من النجاح بطريقة جميلة جدا. وكنا في مكتب ممدوح الليسي، قاعد أستاذ ممدوح ومجموعة معاه وبيتكلموا إني مشروعنا فيلمنا القادم، المشروع القادم هو الطريق الإيلات. انا ما اديتش اذان صغيره لان اكيد العمل ده مش بتاعي، يعني ده عمل عرفت انه عمل عسكري ومن الالف من الالف للياء وبالتالي لا اصلح لي. بعد شويه لقيت تليفون من الاستاذ ممدوح الليسي بيكلمني بيقول لي هبعت لك السيناريو اقريه وقولي لي رايك. انا قريت السيناريو وبعدين رحت مكلمه في التليفون قلت له انت ما طلبتش نمره غلط. قلت له ده فيلم حربي من الالف للياء وانا اللي دخلت جيش ولا غيره، طب ازاي يعني؟ فقال لي لا هتعمليه. قلت له اعمله ازاي؟ فقال لي لا انا متاكد انت هتعمليه. قال لي انا مش عايزه فيلم حربي جامد يعني، انا عايزه فيلم مفعم بالمشاعر والاحاسيس. الله، هو مش الوطن ده حبنا الكبير؟ انا متاكده انك من هذا الجانب انت يعني جديرة او ان انت تعملي اعمالك بتبقى مغلفه باطار من المشاعر. انا الحقيقه ترددت لغايه لما قلت له طيب احنا دلوقتي انا عايزه اقابل الابطال وعايزه اتفقد كل الاماكن اللي تم التصوير فيها. قال لي اطلبي اللي انت عايزاه بس هتعملي الفيلم. فالحقيقه زي تقول دبسني بمعنى الكلمه. فانا رحت فعلا تفقدت الاماكن وقابلت الابطال أبطال حقيقيين العملية. أيوة. مصر يما يا سفينة مصر يما يا سفينة مهما كان البحر عاتي فلاحينك ملاحينك يزعجوا الريح يواتي. مصر يما يا سفينة مهما كان البحر عاتي أيوة. فلاحينك ملاحينك يزعجوا الريح يواتي. اللي عالزفة ضنايعي واللي عالمجداد زناتي واللي فوق الصار كاشف كل ماضي وكل آتي. كل فوق الصار كاشف كل ماضي وكل آتي. عقدتين والسلسة تبتا نركب الموجة العافية توصلي بر السلامة مع جبالية وقضية. المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، بعض النقاد الفنيين لما بيجوا يكلموا عن حضرتك بيعتبروا أن حضرتك صائدة للجوائز، جوائز كتير لحضرتك بسم الله ما شاء الله، سواء عن الأعمال التلفزيونية أو عن أعمال سينمائية. هل حضرتك بتتعمدي وانت بتعدي للعمل بتقولي ان ده انا عاوزاه ياخد جايزة في مهرجان او اقدمه في مهرجان، ولا الجوائز دي بتيجي بمشاركة الجهة الانتاج في المهرجانات المختلفة؟ انا عمري ما توقعت نجاح اي عمل قبل عرضه، بالعكس انا ما بخش أو اي عمل جديد كأني دخلال اول مرة، وببقى خايفة وبترعش من ان انا ما يحققش مثلا النجاح اللي حققه العمل اللي قبلي. لا، ما فيش ابدا كرت على بياض يعني. كل عمل محتاج جهد وتعب واخلاص وقلق عشان تضمن نجاح. كنت تقريبا اول مخرج او مخرجه في مجال التلفزيون يحصل على جائزه الدوله التقطيريه، لاني هو مساري الفكري اللي انا اخترته مش الفني بس. لاني انا كنت مصره ان اي عمل، ما اعملش اي عمل اولا، لا لازم العمل يبقى له يحمل قضيه، ولازم القضيه دي تبقى لها مردود في المجتمع، ولازم تساهم في مفاعلات التنميه او في تقدم المجتمع، ولازم الجاذبيه الفنيه، ولا بد ان تغلف في اطار فني عالي انها لمسه او جذاب. دي لمسه انعام محمد علي الفنيه اللي هي غلفتها في القضايا والهموم والمشاكل اللي هي أثرتها في أعمالها الفنية. مدام إنعام محمد علي، كل الشكر لحضرتك وكل سنة وحياتك طيبة ورمضان كريم. شكرا لكم وشكرا لمستمع البرنامج العام، البرنامج اللي كنت بعشقه وأنا طفلة. كنتم مع يميش مسا، دعاء كامل، ميادة سعيد، أحمد الأصبي.